نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وتجب الزكاة في مال صبي ومجنون لما تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، لما ذكر المصنف رحمه الله أحكام الزكاة وبين كل نوع مما تجب فيه الزكاة، وآخر ما تكلم عليه زكاة الفطر التي هي زكاة البدن، بعد ذلك يأتي بأمور تتعلق بالزكاة على سبيل العموم بالنسبة لأهلها، وبالنسبة لوقت إخراجها، وبالنسبة لمن تدفع إليه، وما يتعلق بهذا. ولما كان إن المجنون غير مكلف مرفوع عنه القلم، والصبي كذلك غير مكلف مرفوع عنه القلم، خشية أن يتوهم متوهم أن هؤلاء لا تجب الزكاة في أموالهم، وإلا فهو مفهوم من الأول أنه بين من تجب عليه الزكاة يكون مسلم، ولا استثري يكون مسلم بالغ أو كذا، لا، يكون مسلم. فالمجنون هو مسلم، والصبي كذلك مسلم، فهؤلاء تجب الزكاة في أموالهم. فربما يتوهم متوهم أنه نظرا أنهم لا صلاة عليهم لأنه مرفوع عنهم القلم فكذلك لا زكاة عليهم، لكن الزكاة حق المال وتجب في مال الصبي، في مال اليتيم وغيره، وكذلك تجب في مال المجنون. إلا أنها الزكاة عبادة من العبادات، والعبادة لا بد لها من النية، والله عز وجل يقول النبي عليه الصلاة والسلام، الله عز وجل أمر بإخراج الزكاة على سبيل العموم: أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. والنبي عليه الصلاة والسلام بيّن لنا قاعدة عامة في جميع العبادات بأنه يلزم لها النية، فقال عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات. فالفرق بين ما يعمله الإنسان عادة وبين ما يعمله عبادة هي النية. فإذا عامل الإنسان الشيء على طريق العبادة لله سبحانه مما أمر الله به أو مما أمر به نبيه صلى الله عليه وسلم، فهذا هو العبادة. فالزكاة قد يخرج الإنسان شيء من ماله بدون نية، هذا صدقة عامة، لكن الزكاة لا بد لها من النية لأنها واجبة ولأنها ركن من أركان الإسلام. فلما كان الصبي والمجنون ما تصح لهم نية، فالنية هو وليهم، المتولي عليهم في المال هو الذي يخرج الزكاة وينوي إخراج الزكاة عنهم، لأنه هو المسؤول عنهم، فهو الذي ينوي إخراج الزكاة عنه مثل الصبي والمجنون لأنهم لا نية لهم، فيخرج وليهم الذي متول على ماله هو الذي ينوي إخراج الزكاة عنهم ويخرجها عنه. نعم. فيخرجها وليهما في مالهما. نعم، وليهما في المال، لأن مثلا ربما يكون المجنون أو ربما يكون الصبي الصغير والأيتام قد يكون لهم وليان، ولي مكلف بحفظ أموالهم، وقد يكون ولي آخر يراعيهم ويراعي شؤونهم، أو كذلك مثلا الأناثي قد يكون الولي اللي يصلح المال شخص، والولي الذي هو وليه مثلا من ناحية النكاح ومعرفة الكفو شخص آخر. فالذي يخرج الزكاة الذي متولي المال. نعم. كصرف نفقة واجبة عليهما. نعم، مثل ما انه يصرف نفقتهم الواجبة يخرج الزكاة من مالهم، ويخرج عنهم كذلك ايضا زكاة الفطر. نعم. لان ذلك حق تدخله النيابة. نعم حق، قل تدخله النيابة، إخراج الزكاة تدخله النيابة. أنت لو كنت صاحب مال ومالك موكل عليه شخص يتصرف به، لك أنك توكل وتقول تمكنك تخرج الزكاة منه، هذا جائز. سنتوكل من يقوم عنك مثلا بدفع الزكاة وكذا فلا بأس. فكذلك الصغير أو المجنون المتولي له هو الذي يتولى إخراج الزكاة، زكاة المال وكذلك زكاة البدن. نعم. ولذلك صح التوكيل فيه. نعم صح التوكيل فيه. ممكن أنك مثلا تعطي شخص تقول والله هذه 5000 هذه 10000 من الزكاة، من زكاة مالي، اخذه وأنت تصرف به توزعها على الفقراء والمساكين، لا بأس. ما يلزم أنك أنت اللي توزعها على الفقراء والمساكين، يجوز توكل شخص مثلا ربما يكون أعرف بالناس منك، أو ربما يكون أفرغ، أو ربما إنه يكون يذهب إلى الأماكن ويعطيها، فتوكله في هذا، هذا جائز، تدخله النيابة. نعم. ولا يجوز إخراجها أي الزكاة إلا بنية من مكلف. نعم بنية من مكلف، فالولي لهما، الولي ما يكون إلا ولي مكلف، أما لما هم مكلف هذا ما أصلح يكون ولي لغير مكلف، يكون مثله هو نفسه يحتاج إلى من يرعى شؤونه. فالولي لليتيم لابد أن يكون مكلف، والمكلف البالغ العاقل. عندما يعبر العلماء رحمهم الله طلب التكليف أو من شرطه التكليف، أو يقولون مثل هنا المكلف، فيراد به العاقل البالغ، لأن هذا مكلف وجبت عليه العبادات ووجبت عليه الطاعات، ومكلف يكتب له كل عمل صالح ويكتب عليه كل سيئة. هنا لحديث إنما الأعمال بالنيات، والأولى قرن النية بدفع، وله تقديمها بزمن يسير كصلاة. نعم الأفضل أنه ينويها إخراج الزكاة حال الدفع، عندما يدفع ينوي بقلبه أن هذه زكاة، هذا هو الأفضل. ويجوز أن ينويها قبل بيسير، مثلا يخرج هذا المال يقول هذا زكاة مثلا، ثم جاءوا أعطوهم منه تلك الساعة، أعطوهم يعني عزبت عنه النية، لكنه مخرج هذا المال للزكاة، فهذا لا يضر. نعم. فينوي الزكاة أو الصدقة الواجبة ونحو ذلك. نعم الزكاة تسمى زكاة وتسمى أيضا صدقة، وهذا ورد الاسم في القرآن الكريم، الله يقول وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، الزكاة زكاة المال. وقال لما انه اراد يبين اهل الزكاة قال سبحانه وتعالى انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة، سماها صدقات. فاذا نواها صدقة واجبة او نواها زكاة كل هذا يجزينا. فينوي الزكاة او الصدقة الواجبة ونحو ذلك. نعم قيد الصدقة بالواجبة، لان الصدقة نوعان، صدقة واجبة وهي الزكاة، وصدقة مستحبة وهي صدقة التطوع اللي ما هي واجبة عليك لكن مستحب انك تخرج من مالك غير الزكاة الواجبة. المال فيه حق غير الزكاة، وفي اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، الضيف له حق ولو تعطيه من مالك لو ما هو من الزكاة، فالمسكين له حق، فهذه حقوق غير الزكاة. نعم. فالصدقة تنقسم قسمين، صدقة زكاة تسمى صدقة، وهناك صدقة تطوع ليست بواجبة. فإذا أراد أن يخرج الزكاة لابد أن ينويها صدقة واجبة اللي هي الزكاة، صدقة التطوع هذه ينويها تطوعنا. وإذا أخذت منه قهرا أجزأت ظاهرا. نعم إذا امتنع مثل ما حصل في أهل الردة بعدما توفي صلى الله عليه وسلم، وامتنع كثير من الأعراب عن دفع الزكاة، قاتلهم الصحابة وأخذوها منهم قهرا. فإذا امتنع الإنسان وألزموا ولي الأمر وأخذ الزكاة منه فهي تجزي عنه، ولو أخذت منه قهر تجزي عنه ظاهرا، يعني ما يكلف قال والله ادفع الزكاة ولا تؤخذ منه مرة ثانية، قال لك أنا ما دفعت ما أخذت منك غصب، ما تجزي عنك، لا نقول تجزي ظاهرة، يعني في الظاهر ما نكلفه غير هذا. وكلمة ظاهر من أجل مفهومة وهو الباطن فيما بينه وبين الله، هذا بينه وبين الله في باطن الأمر، إن كانوا مخرج صحيح ومن قلب كذا فهي تقبل، وإن كانوا منوى ولا كذا فهي ما تقبل. فالمقصود إنها تجزي في الظاهر لا يطالب بها مرة ثانية، أما في الباطن الأمر بقلبه فيما بينه وبين الله فهذا شيء عند الله. نعم. وإن تعذر وصول إلى المالك لحبس أو نحوه فأخذها الإمام أو نائبه أجزأت ظاهرا وباطنا. نعم، إذا تعذر مثلا دفع، ربما يكون صاحب المال غائب أو كذا أو محبوس أو كذا، فإذا ولي الأمر أخذ الزكاة من ماله فإنها تجزي عنه ظاهرا وباطنا، فولي الأمر يأخذها ويصرفها في مصارفها، فإن أخذها فله ذلك سواء الأموال الظاهرة أو الباطنة. لو ولي الأمر ألزم الناس يدفعون الزكاة له ذلك، ويجب على الناس أن يدفعوها. ولما سئل الإمام أحمد، في بعض الأوقات يكون ولاة الأمور ما هم على استقامة، وربما يضيعونه وربما يفقونه في غير محله، لكن الإمام أحمد لما سأله أحد أصحابه وقال ندفعها لهؤلاء في وقته، على الناس يلعبون به فالأموال ندفعها لهم، قال نعم ادفعها، قال إنما يقلدون بها الكلاب ويشربون بها الخمور، قال ادفعها وتجزي عنك، بالنسبة لك أنت بريئة ذمك وإثم عليهم هم. فولي الأمر حينما يطلب الزكاة يلزم الناس يدفعون له، وهو إذا أخذ يجب عليه أن يتحرى ويدفعها للفقراء وأهلها والمستحقين، يجب عليه ذلك. فإن مثلا ما فعل أو أخطأ فيها أو أخطأ في بعضها فأهل الزكاة بريئة ذمتهم والإثم عليهم. والأفضل أن يفرقها بنفسه. هذا هو الأفضل، أن يفرق الزكاة بنفسه، لأنه أحوط ويطمئن، وهذه عبادة يطمئن إليها إذا كان ما يشق عليه. فإذا كان يشق عليه فالحمد لله مأذون له بالوكالة، إنه يوكل من يخرجه ممن يثق فيهم، لكنه إن تولاها بنفسه مع القدرة فهو هذا أكمل. نعم. والأفضل أن يفرقها بنفسه ليكون على يقين من وصولها إلى مستحقها. نعم، يكون على يقين من وصولها إلى مستحقها، وعلى يقين من براءة ذمته، إنه دفعها وبرئت ذمته. نعم. وله دفعها إلى الساعي. نعم، له دفعها إلى الساعي، والساعي هو الذي يبعثه الإمام، الذي يبعثه ولي الأمر يقبض الزكوات، إذا دفعها إليه برئت ذمته. نعم. ويسن إظهارها. نعم، الزكاة ينبغي يسن إظهارها، لأن هذا من الواجبات ومن الأعمال الظاهرة، فيستحب إخراجها وبيانها أنه أخرج زكاته، ولا يقال والله أخرج زكاته عند الناس هذا فيها رياء وفيها سمعة، لا، دي ما فيها رياء ولا فيها سمعة، هذه واجبة ما لحد به معروف، واجبة عليه وجوب. نعم، صدقة التطوع هذه الأفضل أن تكون سر بينك وبين الله، أما الفريضة لا ينبغي تظهره. وهذا أولا أنه يسلم عرضك من الناس، والله فلان ما هو بيزكي، فإن أخرجته يسلم عرضك من الناس، يطعنون فيك ويشكون بك وأنك ما تخرج زكاتك، ولا أخرجها ما يخالف لو ظاهر، لأن هذه مفروضة عليك، ولا فيها مراعاة أداء الواجب، ما في مراعاة. المراعاة في الأشياء التي تكون سرية، صيام تطوع مثلا، صلاة تطوع، صدقة تطوع، يعني قد يدخلها الرياء، لكن الشيء المفروض هذا ما فيه رياء، هذا واجب، فكونك تخرجه ولو ظاهر وجد أمام الناس ما فيه شيء، وربما أن يكون من المصلحة ذلك، أولا تدفع عن نفسك مثلا كلام الناس وأنهم لا يتهمونك بأنك ما تخرج الزكاة، الأمر الثاني أن اللي غيرك يقتدي بك، ربما يكون في الناس من هو ضعيف النفس ما يقوى نفسه يخرج الزكاة، إذا شافوا هذا يخرج زكاته وذا يخرج زكاته هذا يتشجع ويخرج زكاته، ثم كل يخرج زكاته، فهذا فيه مصلحة، مثل ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل أحيانا إذا احتاج إلى صدقة لقوم فقراء أو لجهاد في سبيل الله وهو في المسجد، يحث النبي عليه الصلاة والسلام يقوم ويخطب الناس ويحثهم على الصدقة، والمسجد من يعمل ثم يقوم فلان يقول يا رسول الله علي كذا وكذا، والثاني يقول يا رسول الله علي كذا وكذا، هذا ما فيه رياء، لأن هم في حد طلب منه. عثمان رضي الله عنه لما أن النبي حث على جيش العسرة، قام عثمان رضي الله عنه قال علي 100 بعير يا رسول الله بأحلاسها وأقتابها، يعني مكمله بشتاته وما يحتاج له بس يجي ويركب الذي يريد الجهاد، 100 بعير مكملة بأحلاسها يعني الجلال اللي حط على البعير، وأقتابها الذي هو القتب اللي يسمى قتب ويسمى شداد، عليها ما عليه إلا أنه يركب بس، بأحلاسها وأقتابها. فشكره النبي تعالى، ثم حث الناس إلى مرة ثانية، فقام عثمان قال علي 100 بعير بأحلاسها وأقتابها، 100 ثانية. ثم حث الناس، ثم قام عثمان قال 100 بعير يا رسول الله، 100 ثالثة. ففي مقام واحد تصدق ب300 بعير بأحلاسها وأقتابها، فرفع يدي النبي ودعا له وقال ما على عثمان بعد هذا، يعني أي عمل عمله أو ذنب عليه أو بعد هذا، هذا كفر عنه كل شيء، ما على عثمان بعد هذا. هذا في جيش العسرة، وصار فيهم من تصدق بـ1000، وثم انه اتى ايضا بـ4000 درهم وعطاها الرسول عليه الصلاة والسلام زيادة على 100 البعير. فصار الصحابة رضي الله عنهم فائدة مثل هذا، فيه تشجيع وفيه يعني اقتدى الناس يقتدون بك ويتصدقون. كذلك الزكاة اذا اخرجته ربما انه يقتدي بك ناس الاخرين، وشافوا انك تخرج زكاتك، وفلان اخرج زكاته، وفلان اخرج زكاته، واللي عنده زكاة وشحيح وشحت نفسه ولا سمحت نفسه بإخراجه، إذا رأى مثل هذا لا يتشجع ويطلع زكاته. أما صدقة التطوع فهذه أفضل ما تكون، سر ما حد يدري عنها، لأن النبي قال 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ثم ذكر من بين هؤلاء 7 ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، شماله اللي ما تدري سر بما يأتي عن هذا. أسأل الله الكريم من فضله، دليل على صدقه ودليل على إيمانه، وهو دليل على انتظار ثواب الله وجزاءه وأن الله مطلع عليه، فهذا من أفضل الأعمال. ويسن إظهارها، وأن يقول عند دفعها هو أي موديها وآخذها ما ورد، فيقول دافعها اللهم اجعلها مغنما ولا تجعلها مغرما، ويقول آخذها آجرك الله فيما أعطيت وبارك لك فيما أبقيت وجعله لك طهورا. نعم، هكذا ينبغي من دفع زكاته يتذكر نعمة الله عليه بالمال، وإذا دفعها إلى يقول اللهم اجعلها مغنما، يعني غنيمة عندك، ولا تجعلها مغرما، لأن المغرم اللي تأخذ منه قهر. فهو يسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون أداها بطيب نفس ومن نفسه، فهذا إذا أدى العبادة مقبلا عليها ومنشرحا بأصدره أفضل من إذا أداها بتكرم، فيقول اللهم اجعلها مغنما ولا تجعلها مغرما، والمغرم هو ما يكلف به اللي يغرمه يغرم كذا. ومن آخذ فهو نعم يقول بارك الله لك، آجرك الله فيما أعطيت وبارك لك فيما أبقيت وجعلها لك أجر عنده، إذ الآخذ يدعي له بهذا الدعاء. مع أنه إذا قال اللهم اجعلها مغنما ولا تجعلها مغرما، ربما استحسن بعض العلماء أنه ما يقول برفع صوت يسمع مثلا الآخذ، يقولها بنفسه ولا يسمع الآخذ، الآخذ يستحب له أنه يدعي له بدل ما أعطوا هذه الصدقة يدعون بهذا الدعاء. فيقول دافعها اللهم اجعلها مغنما ولا تجعلها مغرما، ويقول آخذها آجرك الله فيما أعطيت وبارك لك فيما أبقيت وجعله لك طهورا. وإن وكل وجعله لك طهورا، يناسب في ذكر الزكاة كلمة طهور، لأن الله سبحانه وتعالى يقول لنبيه حينما أمره بأخذ الصدقات من الناس قال خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، فهذا إذا دفعت تعالى أنها تكون لك طهورا، مثل ما ذكر الله خذ من أموالهم صدقة تطهرهم، فالزكاة إذا أخرجها الإنسان الطهر من الذنوب وتطهر نفسه من الشح وتطهر عرضه من البخل اللي يخرج زكاته ما يسمى بخيل. فهو إذا فأن الله عز وجل يقول لنبيه خذ من أموالهم صدقة تطهرهم بها وتزكيهم بها وصل عليهم إن صدقة، يعني أدعو لهم، الصلاة في هذا الموطن الدعاء، فهي تطهرهم، تطهر نفس الإنسان اللي يخرجه وتطهر ماله، يكون ماله طيب وحلال ما تكون الزكاة فيه، وسببا إلى حماية المال، وسببا إلى أن الإنسان يقي نفسه الشح، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ومن ناحية ثانية أيضا يجعل الله ذلك البركة في مالك. وإن وكل مسلما ثقة جاز. نعم، إذا وكل مسلما ثقة جاز في تفريق صدقته. وأجزأت نية موكل مع قرب. نعم. وإلا نوى موكل عند دفع لوكيل. نعم، موكل يعني هو إذا دفع صاحب المال دفعها للوكيل، قال هذه زكاة وزعها على الفقراء والمساكين، وهذا يقوم يدفع خلاص يكفي. فإن كان أخذها وطار الوقت مثلا ما بيوزعه بوقت أطول، فالموكل ينوي إن هذه زكاة فلان وتصدق بها. ووكيل عند دفع لفقير. نعم. ومن علم أهلية آخذ كره إعلامه بها. نعم، عندما تدفع الزكاة لشخص فقير تعلم أنه فقير أو ظاهر حاله الفقر، فلا في داعي أنك تقول هذه زكاة، لأنك إذا قلت هذا في كسر خاطر له وفي نوع توبيخ له، هذه زكاة لا ادفع له وانت ساكت، ولا تقول له لا هذه زكاة ولا تدفع له، هذا الأحسن وهذا هو الأولى إذا كنت تعلم حاجته وتعلم فقره. نعم، إن كان أنك شكيت فيه ولهم من عادته يأخذ الزكاة، أو مثلا جاك يطلب الزكاة وأنت ما تعرفه تخبره تقول والله هذه زكاة، إذا كنت من أهله فهذه تعطيها إياه علشان تبرر ذمك، من أجل ما تعطي واحد ما هم من أهل الزكاة ما تبرر ذمك، تعطي واحد غني، لا هي الزكاة للفقراء، لكن ستحان في الفقره فمن الأفضل ما تقول له شيء، تعطيها إياه وأنت ساكت، لأن هذا فيه نوع منه من ناحية، وفيه نوع من أيضا توبيخ اللون ويأخذ الزكاة، يعني أكثر الناس اللي مغنيها الله ما تحله الزكاة، واللي نفسه عزيزه ما يقبل الزكاة، لكن إذا احتاج إلى هذا الإنسان يأخذ. فالمهم أنه ما يلزمك تخبر كل من أعطيت إن هذه الزكاة، اللي تعلم حاجة تعطي وانت ساكت، لكن إذا شكيت بشخص أو ربما أنك ترى عليها أثر الحاجة لكن ما تعلم تقول والله عندي كذا وكذا من الزكاة، إذا كانت تحتاجها وتأخذها فأنا بعتك إياه، إذا كان لا يعطيها إياه. أما إذا كان يعرف أنه فقير لا ما ينبغي يقول هذه زكاة. كره إعلامه بها ومع عدم عادته. نعم، إذا كان ما هو من عادته يأخذ الزكاة لازم تخبره، لأنه ربما نظن أن هذه صدقة من الصدقات، أنها مثلا هدية أو كذا وكذا، فإذا كانت زكاة وهم ما هو بيتحرى للزكاة ولا بيأخذ الزكاة لازم تبين له، تقول والله تعالى هذا ترى ذا زكاة، فيقول لا أنا ما هي بعد أخذ الزكاة ما أبي الزكاة. فإن كان أنك تعرف حاجته وتعرف فقره وأنه من أهل الزكاة يدفعها ولا تقول شيئا. لا يجزئه الدفع له إلا إن أعلمه. نعم. والأفضل إخراج زكاة كل مال في فقراء بلده. هذا هو الأفضل والأكمل، أن زكاة المال تخرج في البلد الذي فيه المال. في حديث معاذ رضي الله عنه حينما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، فقال له إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أجابوك لذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. فبأخذ من هذا الحديث الأفضل أن تؤخذ زكاة هذا البلد وتوزع على فقراء هذا البلد، ما يذهب به إلى بلد آخر، هذا هو الأفضل. ويجوز أن تدفع لمسافة قصر، يعني مسافة قصر الذي هو مسيرة يومين من البلد، هذا جائز لأنه هذا حكم البلد يجوز هذا. وأما أكثر من مسافة قصر فاختلف العلماء في ذلك، فمنهم من قال يجوز لغرض صحيح ككونهم أشد حاجة وأشد فقر فلا بأس، وإن كان لا أنهم تساوين فلا ينبغي أن تخرج عن هذا، فكل بلد صدقته تخرج وتوزع على فقراءه، ولا يروح يبحث عن فقراء آخرين غير هذا، لا يحرمون أن يشوفون المال وينظرون الأموال عند الناس وكذا ويحرمون من الزكاة وتعطى غيره، لا، أعطى الناس اللي عند المال. كل بلد تخرج زكاته وتوزع على فقراء، إلا إن كان ربما يكون الفقراء ما هم كثيرين تدفع لهم شيء من الزكاة والباقي تدفعه إلى ناس آخرين لهم بعيدين، هذا لا بأس إن شاء الله. نعم. ويجوز نقلها إلى دون مسافة قصر. نعم، أقل من مسافة القصر لأنها تعتبر في الحكم حكم بلد واحد من بلد المال، لأنه في حكم بلد واحد، ولا يجوز نقلها مطلقا إلى ما تقصر فيه الصلاة. أي نعم، هذا قول لا يجوز مطلقا، وكلمة مطلقا هذا بيان لرد على القول الثاني انه يجوز للحاجة، فقالوا لا ما يجوز مطلقا سواء كانت حاجة او عدم حاجة، فهذا المذهب مذهب الحنابلة انه ما يجوز، ولكن الصحيح انه يجوز نقلها الى اكثر من مسافة قصر إذا كان لغرض صحيح، إذا كان الذين ستنقل لهم الزكاة أشد فقر وأشد حاجة من غيرهم فهذا الصحيح يجوز نقلها إن شاء الله تعالى. نعم. لقوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ لما بعثه إلى اليمن: أعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. نعم، أغنيائهم ترد على فقرائهم، فالضمير يعود إلى أهل البلد. نعم. بخلاف نذر وكفارة ووصية مطلقة. نعم، الكفارة هنا شيء واجب من الأموال غير الزكاة، هذا يجوز نقله مثل كفارة خمس، مثلا إطعام 60 مسكين إنسان مثلا ظاهر أو وطئ زوجته مثلا في نهاية رمضان يجب عليه إطعام 60 مسكين، هذا لو أخرج بغير بلده لا بأس بذلك، أو مثلا كفارة يمين أو نحو ذلك من الكفارات الواجبة، أو نذر ناذر أنه مثلا يتصدق مثلا بكذا وكذا، فهذا لو أخرجه ولو ما هو في البلد ما يفعل، لكن الكلام في الزكاة خاصة، الكلام هذا في الزكاة، زكاة المال ما تخرج بعيد عن المال الذي في البلد نهر. فإن فعل أي نقلها إلى مسافة قصر أجزأت، لأنه دفع الحق إلى مستحقه. نعم، حتى الذين يقولون إنها ما يجوز أن تدفع في بلد أبعد من مسافة القصر أو مسافة قصر فأبعد ما يجوز، يقولون يأثم بهذا لكنه بر ذمته من الزكاة، الزكاة أخرجه وأطاع الفقراء والمساكين، إلا أنه أثم كونه مثلا روح بعيد لكن برئت ذمته من الزكاة وسقطت ذمته، فبس الإجزة تجزي، إلا أنه الأولى أنه يدفع هنا ويأثم إذا أخرجه على هذا القول، لكن الصحيح أنه لا يأثم إذا كان لغرض صحيح لحاجة ونحو هنا. فبرئ من أهدته ويأثم إلا يكون المال في بلد أو مكان لا فقراء فيه. إذا كان ما في فقراء أو يكون في فقراء ولكنهم أقلة فيعطي الفقراء اللي هنا والباقي من زكاته يخرجها في المحل البعيد. نعم. إلا يكون المال في بلد أو مكان لا فقراء فيه فيفرقها في أقرب البلاد إليه لأنهم أولى، وعليه مؤونة نقل ودفع وكيل ووزن. نعم، صاحب المال هو الذي عليه الزكاة، هو الذي يزن الزكاة، إذا كان مثلا مثل التمر ولا مثل الحبوب هو اللي يكيله وهو اللي يزن وهو اللي يدفعه إلى الفقراء، لأن هذا واجب بذمته ينزمه هو اللي يوصل إلى الفقراء. ما يقول والله أنا زكاتي عندي اللي يجي يعطيه واللي ما يجي ما نبرح ندوره، لا، لازم تبري ذمك، فأنت اللي تكيله وأنت اللي تازنه وأنت اللي الدولة الفقيرة تعطيها اليوم علشان براءة ذمك، هذا لازمك. إن كان الإمام يبي يأخذ منك تولى يرسل السعاة ويأخذونه فالحمد لله ريحك دفعت له بريئة ذمك، وألا فأنت لازمك تبحث عن الفقراء وتعطيها اياهم، وعليك حمله ونقله وكيله ووزنه ووضعه في الأواني، هذا لابد منه، هذا من تمام صالح. فإن كان المالك في بلد وماله في بلد آخر أخرج زكاة المال في بلده أي بلد فيه المال كل الحول أو أكثره دون ما نقص عن ذلك، لأن الأطماع إنما تتعلق به غالبا بمضي زمن الوجوب أو ما قاربه، وأخرج فطرته في بلد هو فيه وإن لم يكن له به مال، لأن الفطرة إنما تتعلق بالبدن كما تقدم. نعم، الزكاة نوعين، زكاة مال وزكاة بدن. أما زكاة المال فهي تخرج بالماء بالبلد التي فيها المال، ولو ان صاحب المال ما هم موجود في البلد، مثلا نفرض انك انت مثلا ساكن في مكة ولكن تجاه